ولذلك ضابط الطيرة الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها وضابطها فهو مشرك الشرك الأصغر، ما جاء في آخر الباب أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالطيرة شرك، وهي التي تقع في القلب ويبني عليها المرء مضاء في الفعل أو ردا عن الفعل. فإذا خرج مثلا من بيته وحصل أمامه، يعني وهو ينوي سفر أو ينوي رحلة أو ينوي القيام بصفقة تجارة أو نحو ذلك، فحصل أمامه حادث، فهذا الحادث الذي حصل أمامه من تصادم سيارة أو اعتداء من واحد على آخر أو نحو ذلك، جعل من هذا الحادث في قلبه شؤما، ثم استدل بهذا الحادث على أنه سيفشل في سفره أو في تجارته أو أنه سيصيبه مكروه في سفره. فإذا رجع ولم يمضي فقد حصل له التطير الشركي. أما إذا وقع ذلك في قلبه مجرد وقوع وحصل له نوع تشاؤم ولكنه مضى وتوكل على الله، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد. وكما جاء في حديث ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل كما سيأتي.